الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في النشوز. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. الآن لما ذكر المؤلف كتاب النكاح ختمه بالنشوز، وله صلة في ما سيأتي بعده وهو الخلع، إذ النشوز من مقدمات الخلع والطلاق. فعرف المؤلف النشوز بأنه معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز في الأصل النش أو النشز هو المكان المرتفع، وكأن المرأة هنا ارتفعت عن طاعة زوجها، فهي تكبرت وارتفعت عن طاعة زوجها. في الأصل في طبيعة المرأة أنها تكون كما جاء في الحديث، كما جاء في الرجال قوامون النساء، فما أن الرجل قوام عليها فتكون الرجل عليها درجة، درجة القوامة ودرجة الإدارة، كما أن المدير في مصنع أو شركة أو مدرسة له قوامة ومسؤولية وإدارة على من تحته، ومن تحته يكون في طوع أمره وإذنه. فكذلك هنا لما كان الرجل أقدر على المرأة في تصريف أمور البيت، فجعل الشرع له القوامة، غير أنه كذلك ينفق بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فيقول المؤلف هنا النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. كان المؤلف ذكرنا بما درسناه في اللقاء السابق، وهو ما يتعلق بواجبات الزوجة تجاه زوجها والعكس. ركزنا على أن الشريعة ذكرت في نصوصها الشرعية وكذلك في قواعد الفقهاء ومسائلهم أمران أساسيان هي التي تجب واجبات المرأة التي تقدمها لزوجها بموجب عقد الزوجية. أسنت، واجب الاستمتاع والتمكين، ثانيا الاحتباس، أنها محتبسة أسيرة كما جاء في الحديث فإنهن أسيرات عندكم. فإذا قصرت في مثل هذا ارتفعت، صارت راحت بيت أهلها وزعلت، طيب فالآن هي لم تحتبس، أو أنها كما سيأتي كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تجيب في حقوق الزوجية مثل حق الفراش، فهذا تعتبر ناشز، أو تجيب وهي متبرمة، هذه أمارات النشوز. طيب هل يمكن أن يقع من الرجل نشوز ولبس المرأة؟ المؤلف أشار فقط المرأة معصيتها إياه. شو منه الإله؟ لا، حتى الرجل قد يكون منه نشوز ألا يعطي مرأته حقوقها، فهذا يعتبر نشوز وارتفاع. وكان الأكثر، وحتى ورد في القرآن أنه غالبا يأتي بالنسبة للزوج كما قال الله جل: واللاتي تخافون نشوزهن. قال: وإن امرأة، ما يدل أنه قد يوجد من الزوج في سورة النساء، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يتصور النشوز حتى من الزوج ألا يؤدي حق زوجته. ثم ذكر المؤلف أمارات النشوز وأحكامه. قال: فإن ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه للاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، إذن هذه أمارات النشوز. فإذا حصل فإن هناك ثلاث واجبات شرعية مرتبة، وهي قول الله جل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب ليش قلنا مرتبة؟ معنى الواو لا تدل على الترتيب، ليست الواو لا تدل على الترتيب، بدأ بالأخف. جيد، هذه ما يسمى من جهات الجانب العقلي أنه بدأ بالأخف، فالأنسب كذلك في علاج كل المشاكل حتى في حياة الناس أن يبدأ بالأخف ثم الأقوى، فكذلك التعاون بين الزوجين. ثم نقول الذي جعل الأمر مرتبا هو ماذا؟ الإجماع. العلماء أجمعوا على أن الحكم هذا مرتب بالإجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره. قالوا هنا فعظوهن، الموعظة أن يذكرها بما يجب عليه، ما يجب له من الحق. ثم ينتقل الخيار الثاني الهجر. قال فإن صرت هجرها في مضجع ما شاء. فهل الهجر هنا في البيت أو في النوم في المضجع؟ المؤلف نص على المضجع لأن هذا نص القرآن كما قال الله عز وجل واهجرهن في المضاجع. فيهجر في المضع حيث ينام في المضجع لكن بعيدا عنها، لا يقابلها، لا يأتيها كذلك، لا يعاشرها، لا يعطيها كذلك ما تعودت عليه من الأنس. وذلك لما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما عائشة في قصة يعني هجر النبي عليه الصلاة والسلام لها في قصة الإفك، وكان حتى السلام لا تسمع منها وكانت تشك هل يجيب ولا ما يجيب، وكذلك وكان يقول كيف تيكم إذا دخل، ما يخاطبها باسمها. وحتى استنكرت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، قد يعني أني استنكرت ذلك اللطف الذي كنت أجده قبل، سواء عموم في حياتي وكذلك في تعامله معها إذا مرضت رضي الله عنها. وكذلك لما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر زوجاته شهرا، هجرهن 29 يوم، وقالوا إن فقال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر 29 يوما. فإذا هذا قد يحصل حتى في بيت النبوة، مثل ما يسمى الإشكالات الزوجية وعدم التفاهم والخلافات التي تحصل بين الزوجين. فالذي نص عليه المؤلف أن يهجرها في المضجع لا في البيت، والأصل أن يكون معها في البيت، وكذا سيأتي الكلام في آخر مسألة عن مثل هذا. قال المؤلف وفي الكلام ثلاثة أيام، أي له أن يهجرها، أي ليس الهجر فقط في المضجع بل حتى في الكلام بحيث لا يكلمه. ولماذا قال المؤلف ثلاثة أيام؟ أخذ من الحديث العام وارد في هجر المسلم مع المسلم، قال لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث. وإن كان حتى المسألة دي فيها نظر، وإن كان عامة الحنابلة على مثل ذلك أنهم ينصون على ثلاثة أيام. قال المؤلف فإن أصرت، هذا الخيار الثالث أو المرحلة الثالثة من مراحل التأديب هو الضرب غير مبرح. قال سبحانه وتعالى واضربوهن. فإن حصلت يعني إذا بدأ الأسهل فالأسهل، وقلنا يضربها ولا شك أن الضرب حتى الضرب الخفيف غير مبرح، قالوا بطرف السواك أو بخرقة يجمعها فيضربها، فما تعودت مثله. فإذا حصل مثل هذا لا شك أن هذا يجعل المرأة تتأدب، لأن المقصود ليس منه التعذيب أو أنه كان حد، إنما مقصوده التأديب والتذكير بحق الزوج على زوجته. طيب إن حتى هذه ما نفعت، الله جل ذكر في سورة النساء بعد هذه الآية قال فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وذكر الله جل اسم العلي الكبير حتى يذكر أن الرجل مهما كان له القوامة وله حق لكن لا يبغي أن يتكبر يستعلي بمثل هذا، إن الله كان عليا كبيرا. قال سبحانه وتعالى بعدها شو الآية اللي بعدها؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن هذا هو الواجب الشرعي، أن يبعث حكمان، حكم من أهله وحكم من أهلها، بحيث يكون هناك تفاهم وصلح إن كان في مجال للصلح، يريد أصلح يوفق الله بينهما. هذه أبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المسائل. في سؤال على النشوز ولا ننتقل إلى الخلع؟ في المضاجع يدخل في هذا، والأقرب والله أعلم أن نعتبر هذا بين الشريعة جاءت الأمر إلى مصلحة الزوجين أن يقدر الأصلح. يعني فعند ثلاث درجات، قلها إذا كان ينفعها الهجر في المضجع بحيث ينام معها في سرير لكن لا يضاجعها. يعني الثاني وهو الأقسى أن كما قلت يعني يهجرها في فراش آخر. الثالث أن يهجرها في البيت، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية قال ولا تهجر إلا في البيت. وينظر الإنسان الأصلح، لأن المقصود من هذا التأديب والردع، فإذا كان الردع بأقل فلا ينتقل إلى الهجر في البيت. تفضل. باب الخلع. باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبين صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. جيد، بدأ المؤلف الآن بفرق النكاح. بعد أن زوجناكم واستأنست بالزواج نبدأ الآن نفكر في الموضوع الآخر. فالخلع اشتق من أصل الآية في قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالله عز وجل جعل اللبس، يعني كأن الزوجين كل واحد منهم لبس للآخر. وش الجامع أو وش بين اللبس والزوج والزوجة؟ وش يعني وش وجه ما يسمى الشبه؟ الملاصقة، القرب، الدفء، الجمال، لبس الجمال، الستر، يعني ونحو ذلك من مقاصد ذكرها المفسرون. طيب الآن سماه خلعا لأن المرأة كأنها تخلع لباسها الذي هو زوجها فسمي خلعا. والخلع كما يعرفه أهل العلم هو فراق الزوجة زوجها بعوض تدفعه. إذن الفرق الرئيس بين الطلاق والخلع أن الخلع فراق بعوض، بعوض تدفعه الزوجة. فهنا يأتي الزوج يقول خلعتك، ويكون له ألفاظ مخصوصة كما سيأتي. والأصل فيه الآية في سورة البقرة لما ذكر الطلاق مرتان، قال في وسط الآية قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا المرأة تفتدي من زوجها بهذا. ذكر مؤلف قواعد وضوابط تضبط هذا الباب، والمسائل كثيرة في مثل هذا لكن نجعله كضوابط. طبعا لا شك المؤلف سيذكر حكمه، يعني أحيانا يكون مباح، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون قد يكون مستحب. والأصل فيه كما قلت قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. ولا نأتي كذلك الأحاديث، حديث ثابت سيأتي لما كرهت الكفر الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها تطليقة، قال: اقبل الحديقة، طلقها تطليقة. وقد يستحب في بعض الحالات وقد يكره. كقواعد عامة نفهم، لأنه سندرس الأسبوع القادم الطلاق، فنقول عندنا فرق النكاح رئيسة لا يكون إلا بطريقين: إما يكون طلاقا يكون بألفاظ يقولها الزوج، هذا ليس له ضابط. الثاني هو الفسخ. الفسخ والفسخ إما بحكم القاضي أو بحكم الشرع. فهما إذن نوعان رئيسان لكيف الرجل يفارق زوجته. فهذا طريقان لا طريقة ثالثة لهما. الخلع لماذا ما جعلناه؟ نقول الخلع إما هو طلاق كما سيأتي عند كلام الحنابلة، أو هو فسخ إذا لم يكن بلفظ الطلاق. وسيأتي كذلك نوعي الطلاق، لأن المؤلف سيذكر بعض أنواع الطلاق، أنه بينه الصغرى بينه الكبرى. والفرق بينهما أن الطلاق نقول إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج بدون عوض، وله ألفاظ مخصوصة: طلقتك، أبنتك، ونحو ذلك. أما الفسخ فهو نقض للعقد وحل للزوجية من أصله، يعني كأنه يعود إلى أصل الزواج بعدم الوجود. هذا هو الفسخ، ويكون إما بحكم القاضي أو بحكم الشرع. لو تتبع الفروق كما ذكر ابن رجب رحمه الله بين الطلاق والفسخ، سيأتينا أن كثير من أحكام الخلع هو فسخ. حتى نفرق بين الطلاق والفسخ، يقول الطلاق لا يكون إلا من الزوج، أما الفسخ يكون بغير لفظ الزوج، بل قد يكون من أجنبي كما سيأتي حتى في الخلع. وهل يشترط رضا الزوج واختياره؟ ما يشترط، بخلاف الطلاق لا بد رضا الزوج واختياره. الطلاق أسبابه كثيرة وقد يكون بلا سبب، أما الفسخ فلا يكون إلا بسبب كما سيأتي. وذكر الفقهاء رحمه الله أمثلة يثبت بها فسخ النكاح مر معنا، مثل العيب، تذكرون العيب؟ إذا حصل عيب، إذا حصل عدم كفاءة بين الزوجين، إذا ارتد أحد الزوجين مر معنا في إسلام الزوجين. وكذلك إذا أسلم الزوج وأبت الزوجة أن تسلم، اللعان بين الزوجين يفرق به، إعسار الزوج وطلبت الزوجة قالت زوجي معسر ما ينفق علي، فيمكن كذلك القاضي أن يفسخ هذا النكاح. إذن هذه نسميها أسباب الفسخ، أما الطلاق فليس له سبب. من الميزات والخصائص أن إذا حصل، طيب هل يملك الزوج الرجعة في الفسخ؟ نقول لا يملك الرجعة إلا كأنه أجنبي، إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. أما الطلاق إذا كان الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فمن حق الزوج إيش؟ أن يراجع زوجته، وهذا كثر الشارع الطلاق مرتان ثم ذكر الرجل الرجعة. الفسخ سيأتي معنا في الخلع لا يحسب به عدد الطلاق، يعني لو طلق الإنسان طلقتين ثم خلع أو فسخ عقد النكاح فلا يحسب هذا، بخلاف الطلاق فهو يحسب لك فرص، ثلاث فرص. قال الإمام الشافعي بالأم ولو كل فسخ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدها. الطلاق من حق الزوج لا يشترط قضاء القاضي، أما الفسخ فقد يكون بحكم الشرع لا سيما في القضايا المحل الخلافية أو بحكم القاضي. إذن لا يثبت مجرد تراضي الزوجين على الفسخ. كذلك في أحكام هل يجب المهر ولا ما يجب المهر، ذكر الفقهاء كذلك أحكام تتعلق بذلك. من المسألة التي ذكر مؤلف في الخلع، أول مسألة كان جاءها ضابط، قال من صح تبرعه صح خلعه أو صح بذله لعوضه. طيب من يصح تبرعه؟ مر معنا حتى في العقود المالية وفي باب التبرعات هو ما توفر فيه أربع مواصفات: الحر، بالغ، العاقل، الرشيد. إذن هذه أربع مواصفات أو أربع أوصاف. فالرشيد طبعا غير المحجور عليه لحظ نفسه، فهؤلاء قالوا يصح بذلهم يعوض الخلع. أما المحجور عليه لحظ غيره قالوا يصح تبرعه، مثل المحجور لحظ غيره المفلس، فالمفلس يصح خلعه خلاف المحجور عليه لحظ نفسه مثل السفيه الصغير المجنون. طيب هنا لما قال مؤلف من صح تبرعه حتى من زوجة وأجنبي صح بذل عوضه، الزوجة واضح، الزوجة كما سيأتي في الأسباب كرهت زوجها، كرهت خلقه وخلقه، كرهت تدينه، ما ارتاحت له، ما سجمت معه، ما صار بينهم انسجام، وأساس الزواج كما قال الزوجة مودة ورحمة. فهنا يصح للزوجة إيش؟ أن تدفع، تقول أدفع لك 10,000 20,000 أدفع أرجع لك المهر وتخادعني. هذه الصورة واضحة وظاهرة. طيب كيف يكون أجنبي؟ يعني كيف فضولي هذا ملقوف يعني يأتي فيقول ممكن وكيل؟ أحيانا لا، أحيانا الطرف يرى أن هذه الزوجة متضررة، والزوجة مثلا ما تستحي، تخجل، كما نقول باللغة الدارجة ما تستحي عليه، ما تستحي منها أن تواجه زوجة مثل ذلك، أو ما عندها سيولة مالية، ما عندها مال، يعني هي ودها بس ما عندها فلوس. فيأتي مثلا والدها، تأتي والدتها، طيب يأتي طرف أجنبي فيقول يرى أنه متضرر هذه الزوجة، فيقول خلاص يا زوج وش رأيك أدفع لك 20,000 وتطلقها. طيب وش رأيكم لو جاء واحد راغب في المرأة دي، واحد مخطط عليها، فراح الرجال قال وش رأيك أعطيك 20,000 تنازل عنها، يعني خادعها، يصح؟ أصل المسألة تصح ولا ما تصح؟ هذا إفساد، أحسنت، هذا تخبيب وهذا لا يجوز. فإذا تبين أن له مصلحة في مثل ذلك فلا يجوز حتى لو سواها القاضي، القاضي يفصل في القضية هذه. طيب فمقصود أن هذه المسألة ذكر العلماء رحمه الله أن هذه من التخبيب، وقد جاء في الحديث لعن الله من خبب بين امرأة وزوجها، خبب يعني أدخل العداوة بينهم حتى فارقها أو حصل بينهم التفرق. طيب لو خبب وتبين بعد ذلك فنقول يحرم عليه ولا يصح منه الزواج. ثم قال المؤلف أسباب التي تبيح الخلع، قال فإن كرهت خلق زوجها أو خلقه، كرهت خلقه بأن تكره إيش؟ أخلاقه السيئة، كان يكون في طبائعه لا يعامله معاملة جيدة، أو كرهت خلق زوجها كان يكون سيء الصورة. ومعلوم أن الرجال ليس جمالهم بجمال الشكل كما في النساء، ليس الجمال بأثواب تزينون، إن الجمال جمال علمي والأدبي، لكن المقصود أن الارتياح والانسجام قد لا يحصل مع هذا الزوج، فتكره خلق زوجها، تكره رائحته، تكره أو لا تنسجم معه، قد لا يكون سبب ظاهر، لكن فإذا كرهت ذلك فإن هذا يبيح الفراق. وإذا شوف أنتم حديث ثابت وحديث البخاري، امرأة ثابت بن قيس لما جاءت تشتكي زوجها قالت لا أعيب عليه لا في خلق ولا دين. يقول ثابت بن قيس معروف خطيب الصحابة، تقول أنا ما أعيب عليه، أمور طيبة في خلقي ودينه، يكفي أنه صحابي. قالت لكن أكره الكفر في الإسلام. ما قصدك أكره الكفر في الإسلام؟ أكره كفر العشير، يعني تقول أنا ما أنسجم معه، ما أرتاح معه، ما أطيقه، فتلقائي إذا ما كنت ارتحت له فلن أعطيه حقه. فذلك قالت الأصلح لي أني أطلب الفراق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ وقد كانت جعلت مهرها حديقة أي مزرعة. قالت نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وتعلمون كما ذكر الله عز وجل يعني أهم شيء بين الزوجين هو المودة والرحمة. طيب وش الأهم، المودة ولا الرحمة؟ جيد، الرحمة هو لا شك أن كلاهما ذكر الله عز وجل ذكرهما، لكن لعل تقديم الشريعة للمودة هي أدعى في تحقيق الحقوق بين الزوجين. المودة يعني المودة التي تدفع الآخر لتحقيق إسعاد زوجته وإعطاء حقوقه، ليس كذلك؟ طيب ممكن كما قال عمر اشتارت عنه الكلمة هذه، قال ليست البيوت كلها تبنى بالمودة، إن بعض البيوت تبنى على الرحمة، لكن لا شك إذا بني على الرحمة فقط دون مودة تلقائي أن المرأة لن تكون في لازم في مثل هذا العصر اللي بدأت المرأة ليست مثل الأول، كانت الصبر أشد وأظهر، فستكون متململة والملل يدفعها لكراهة الزوج، ثم حتى كذلك في مقابل الزوج، فيكون الرحمة كأن فيها جانب المنة، يعني كأني لضعفك كمقابل سواء رجل أو امرأة أنا قبلت باستمرار الزواج. فلا شك أن الرحمة متعبة جدا إذا كانت في أليفين متشاركين في زواج مثلا أو علاقة. فلا شك أن الأولى لازم في تحقيق استمرار الزواج وإسعاده هو المودة. وذاك نص العلماء من قديم إلى زمننا هذا قضية أهمية إزالة ما يسبب الملل بين الزوجين من إعادة مثلا تجديد الحياة الزوجية والأنس، حتى يحقق أن لا يكون هناك أي ضعف في المودة، فكلما زادت المودة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصل بينه وبين زوجاته كلما أدعى لاستمرار الحياة الزوجية وإعطاء كل واحد من زوجين حقه. قال المؤلف أو نقص دينه أو تكره نقص دينه، فكان لا يقيم الجماعة والجماعة واجبة. وكم من تشتكي الأسبوع الماضي تشتكي زوجها يعني فوق 50 تقول لا يشهد الصلاة إلا صلاة الجمعة، فلا شك أن هذه حالات موجودة في الواقع وبدأت تكثر. أو هذا في جانب ترك طاعة الله عز وجل، أو أحيانا فعل المعاصي والمجاهرة بها، كان يكون مصر على معاقرة الشهوات المحرمة أو معاقرة الخمر أو نحو ذلك من المعاصي وصر عليها. قال المؤلف أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، هذا ذكرناها في قصة ثابت بن قيس. قال المؤلف وإلا كره ووقع. طيب إذا كانت أمور طيبة بين الزوجين إن ما في أحد الأسباب السابقة لكنها طيب كما يقال في إباسة رأس، يعني طنقرت هي المرأة وقالت أنا بدفع 10,000 ريال ويطلقني تخالعني، فهذا مكروه، بل نص بعضهم على التحريم. الحديث الوارد في السنن قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولو صح الحديث قلنا بالتحريم، لكن حديث مختلف في صحته، لكن اختار ابن قدامة على ظاهر الحديث أن الخلع محرم، أن الخلع في الحالة هذه محرم. قال المؤلف بعد ذلك فإن عضلها ظلما للافتداء، هذه حالة وهذه تفعل من قبل الرجال يعني الذين في أخلاقهم سوء، فيستغل مكانته وقوامته في إذلال المرأة. كيف؟ هو يدري أنه دافع كما يقال اللي قدامه واللي خلفه في المهر، ولما دخل بزوجته الأمور مهيب بذاك التمام مع الزوجة، سواء مودة ولا حقوق بين الزوجين، ولا وده كما يقول طلقها مجانا بلاش، هو مخسر يعني 100,000 ولا محطة تمويل وقروض وكذا. فش يسوي هو؟ يحاول يعضلها، يعضلها بحيث يضرها. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتين فاحشة مبينة. إذا كأن الأصل عندنا أن الشريعة نهت أن يعضل الزوج زوجته بحيث يضارها، كيف ضارها؟ كما يحصل في بعض الواقع، يضربها، يضيق عليها في النفقة، يمنعها شيء من حقوق الزوجية، ما يجيها في الفراش ولا يبيت معها، ورمى نزلها في بيت أهلها وكأنه لا يراسلها ولا يتصل بها، ويهجرها هجر شديد، حتى يحاول إيش أن ترفض تذعن أن تقول خاصة أنا أريح لي، خاصة أريد الفراق ولو بمال. فهذا محرم. طيب لو حصل أنه قعد شهرين ثلاث شهور هي يحاول يضرها بمثل هذه الأساليب، ثم قالت خلاص أنا بعطيك 20,000 ريال وبيك تطلقني أو تفارقني، فخالعها على مثل ذلك، طيب هل يقع ولا ما يقع؟ وهل العوض هذا صحيح يجوز للزوج يأخذه ولا ما يجوز؟ اشتفهموا كلام مؤلف، قال لم يصح الخلع. إذا يرى المؤلف أن العوض هذا محرم يعني منهي عنه، وهو بنى على باطل فهو باطل، وهو كذلك يقول لا يصح، أي لا يصح هذا الخلع. طيب كيف يعلم مثل القاضي ونحو ذلك؟ إما أن يتوب هذا الزوج ويقول ترى أنا كنت أعاضلها وهي اللي، أو تأتي بينة أو شهود عليه أنه كان فعلا أعاضلها لأجل، وكان يضربها كان كذا لأجل أن تفتدي من زوجها، فهنا نقول لحق الله عز وجل ديانة وكقضاء لا يقع، ولو أخذ من المرأة مالا رجعها. قال المؤلف طيب لا يقع خلعا، لكن لو صار بلفظ الطلاق طلق، فهذا نص الفقهاء أن يقع طلقة رجعية. استثنى المؤلف هذا باستثناء القرآن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فإذا كان الخلع من زنا والقلازل مبينة، يعني مو بيأتي الرجل كما يحصل من بعض الشكاكين في بعض الأزواج زوجاتهم، يشوف الزوجة يعني مثلا تراسل أو عندها سناب لأشخاص رجال تتابعهم، قد يكون بينها مثلا محادثة معينة أو شيء، وقد يكون حاجة عمل أو تسوق أو مراسل يراسل بأغراض أو شيء من ذلك، فهو يبدأ الشك عنده ويزداد، لهذا لا يجب، قد يناصح قد ينبه، لكن الله عز وجل فاحشة مبينة أي ظاهرة مبينة. فإن كان إذن من زنا أو نشوز، لو فعلا هي التي سببت ذلك، هي التي ارتفعت عن حق زوجها فصارت بيت أهلها وصار يضارها، فهذا إذن حق. أو كذلك إذا تركت الفرائض، تركت الفرائض الله عز وجل، صارت ما تصلي فرائض الله عز وجل، فهنا فعضلها لتفتدي من ذلك، فنقول فالخلع يصح، لأن هنا العوض أخذه بيش بحق، فالعضل هنا كان بحق. ثم ذكر مؤلف من المسائل أو خلعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. هنا صور لماذا ما يصح فيها الخلع، لأن ذكرنا أن الشروط يصح تبرع، كل هذه المسائل يصح تبرع، وهذه ظاهرة. طيب قال وقوع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إذا ما خالع وكان العوض محرما أي مردودا، يعني كأن تخالع الصغيرة أو السفيهة، طيب قالوا الخلع لا يصح. طيب هل يقع الطلاق ولا لا؟ قال إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وش يقع؟ يقع طلاقا. فإن كان بلفظ الخلع أو نية الخلع، إن كان قلنا بلفظ الطلاق وش يصير؟ طلاق. إن قال مثلا قالت الصغيرة خلاص أبيك تعطيني أعطيك فلوس وخلاص طلقني، فقال خلاص أطلق كم 10,000 أعطيني 10,000، هل يقع لما يقع؟ يقع طلاقا. لا لا، هو قالها أطلق بلفظ الطلاق، بس هو قال بلفظ الطلاق، فيقع طلاقا كما ذكر المؤلف، قال كان بلفظ الطلاق يقع طلاق الرجل. طيب إن قال لا خلعتك، قالوا لا هذا لغو، يصير لغو، لما يصح من الخلع، لما يصح تبرعها هي صغير، فقالوا هذا لغو لا يقع به طلاق ولا خلع، لأن الخلع بطل الآن. ثم ذكر المؤلف هل الخلع ألفاظ الخلع الصريحة والكنائية ونحو ذلك، تفضل اللي سيأتي هذا في الفصل الثالث، لكن المؤلف كلامنا الآن عن مسألة لو خلعت الصغيرة التي لا يصح خلعها، فهي لا يصح خلعها، فيقول طيب كيف نتعامل مع هو فرقها الآن أو طلب من فرقتها، فإن قال خلعتك فنقول لا يصح خلع ويكون كأنه لغو، أما إن قال أعطيني فلوس طيب وأطلق فنقول لا يحق له أخذ الفلوس لكن يقع طلاق رجعي. تفضل. فصل فيما يقع به الخلع. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجب، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. جيد. هنا ذكر المؤلف ألفاظ الخلع وهل يعتبر طلاقا أو فسخا، فهنا ذكر المؤلف قال والخلع صريحه أن يقول قال والخلع بلفظ صريح الطلاق طلاق بائن، يقول للمخترعة طلقتك بلفظ واضح أنت طالق، هي قالت أعطيك 20,000 طلقني، قال خلص قبلت وأنت طالق، فهذا قالوا طلاق بائن. وكذلك كناياته، كناياته سيأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، كناية الطلاق أن يقول أبرأتك أبنتك، هذه كناية الطلاق، قالوا فيقع إذا قصده، إذا نوى الطلاق يقع طلاقا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو المذهب أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، قالوا لأنه أطلق لأنه جاء بلفظه فصار طلاقا. طيب وإذا صار طلاق كما ذكرنا في المقدمة قبل قليل فرق بين الطلاق والفسخ، فجعلناه طلاقا يترتب عليه أعطوني أحكام أنه الرجع، طيب عدد الطلقات كذلك العدة، لا لا العوض ثابت لكنه حكم حكم الطلاق، كذلك مثلا مسألة العدد الطلاق يحسب لأنه اعتبر الطلاق، لكن بما أنه بائن عفوا في مسألة الرجعة لا هم قالوا طلاق بائن فلا يملك حق الرجع إلا بعقد جديد ومهر جديد، ما قالوا طلاق رجعي قالوا طلاق بائن بينونة صغرى، إذا نوى الطلاق لأنه مجرد نية الطلاق، قال مجرد نية الطلاق يكون طلاق بائن، الحنابلة هم الجمهور قالوا الخلع طلاق بائن، لكن رواية أخرى عن محمد وقصده، لا شوف اقرأها الزاد، قال الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، هذا خبر الخلع طلاق بائن قصده يتقصد الطلاق، وأظن هذه ضابط أصلا عند الحنابل وغيرهم، يعني أن الخلع طلاق بائن يعتبرون الخلع بلفظ يعني بلفظ الطلاق أو نيته هو بائن. هناك رواية عن الإمام أحمد واختاره محققون كابن تيمية وابن القيم وعليه مشايخنا المتوفى المعاصرين المتوفى منهم وأكثر المعاصرين وعليه العمل عند أكثر القضاة، لا أنهم يعتبرون أي خلع إيش فسخ، أنه ما دام خلع دفع في فلوس أن فارق طلبت المرأة الفراق بعوض يعتبرونه فسخ حتى لو كان بلفظ الطلاق أو نيته مع قصده بدون قصده. قالوا إن عندنا قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وش قصده؟ قصد الخلع وين تلفظ بالطلاق. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هي قد تشكل على هذا، ولماذا أخذ الجمهور بالطلاق؟ حديث ثابت اللي مر معنا وش قال؟ قال أتردين حديقته؟ قال نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطريقة. واضح؟ فأشكل عليهم، أشكل على هذا قول الراجح، ولا الجمهور ما عنده مشكلة أنهم يرون هذا طلاق. فقالوا يعني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا أنه مراد الفراق وليس مراده الطلاق الشرعي، يعني اقبل الحديقة وطلقها تطريقة أي فارقها، وأي طلاق مقيد في عوض فهو ليس بطلاق إنما هو فداء وليس بطلاق بدليل الآية، وكأنهم أخذوا بعموم الآية فلا جناح لما فيما افتدت به سمته الشريعة فداء. طيب ثمرة الخلاف على القول الراجح فسخ ما يترتب عليه. أن فسخ نعم ما يترتب عليه عدة، إنما يترتب عليه كما سيأتي في باب العدد مجرد فقط استبراء رحم بحيضة واحدة، وكذلك أنه لا يحسب من الطلقات. إذا على قول الجمهور والحنابلة قالوا يلزمها إذا كانت تحيض ثلاث حيض وأشهر ثلاث أشهر إلى عدة كاملة مطلقة، حتى لو خلع بلفظ الطلاق أو طلاق حكم واحد عندهم في النهاية يجب عليها عدة كاملة. أما يعتبرناه فسخ فالفسخ المقصود فيه استبراء الرحم. لذلك لو نأتي ما يسمى إلى قاعدة الشاطبي رحمه الله في قضية معقولية المعنى عدم معقولية المعنى، تجد أن الطلاق يعني كثير منه غير معقول المعنى، يعني في جانب تعبدي يعني غير معقول المعنى. من يعطيني صور وأمثلة تجد أن الطلاق الشريعة حددت إيش كما سيأتي وقت له وعدد له. طب عدد إيش ثلاث؟ في تعبد صح، يعني في معنى مقادير شرعية نسلم لها غير معقولة المعنى التفصيل وكما معقول معنى الإجمال، كما في الجمرات سبع وكما في الظهر أربع ركعات. إذن فأشبه بهذا مسألة التعبد. أما الخلع فتجد لا أنه معقول المعنى، يعني معقول المعنى ولأنه أقرب للمبايعات، لأنه في عوض، في عوض المرأة تدفع فلوس تقول خاصة أنا بك تفارقني، فهو أقرب للمبايعات والمعوضات. طيب فالمعوضات ليست فيها باب التعبد يعني. وإذا اكتفينا كما قلنا بعدة باستبراء بحيضة واحدة. طيب قال المؤلف وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وما نوى الطلاق إيش يكون حتى عند الحنابلة؟ يكون فسخا. قال لا ينقص به عدد الطلاق، وهذا حتى عند المذهب. طيب لماذا قالوا لا ينقص به الطلاق وهو فداء وفسخ؟ قالوا للآية، وهذه استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما وحبر الأمة وترجمان القرآن. وش قال ابن عباس لما قرأ قول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم أكمل الآية؟ قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم أكمل الآية اللي بعدها قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن قال طلاق مرتان ثم قال فلا جناح فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها، هذه الطلقة الثالثة، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن ذكر فراقا بين ثلاث طلقات أليس كذلك؟ فهذه إذن لا تعد من الطلقات، فلو عد الخلع طلاقا لصارت هذه طلقة رابعة. فهذا كان دليل ابن عباس رضي الله عنهما، قال فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. ثم قال المؤلف ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. لو المرأة استبرأ فترة ما يسمى العدة، طب وراد الرجل أن يوقع عليها طلاقا لا يقع، لماذا؟ هل هذه زوجته؟ هل هذه زوجته حتى يطلقها؟ لا، ما هي بزوجته، هذه أجنبية يعني. فإذن لا يستطيع يطلقها. قال ولو واجهها به، وهذا إشارة إلى خلاف عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين إذا قال نسائي طوالق أو قال أنت طالق في المسألة هذه، والحنابلة قالوا لا، في كل المسائل لا يقع الطلاق، حتى لو قال للمخالعة معتدة أنت طالق ما يقع الطلاق، من هذه أجنبية يعني. قال ولا يصح شرط الرجعة به. كيف شرط الرجعة؟ يقول عطني، تقول عطني بعطيك 10,000 ريال وأبيك تفارقني تخالعني. قال موافق، بس إيش؟ بشرط أن يكون لي حق الرجعة، برجعك إذا بغيت في أثناء العدة. يقول لا، ما له حق في ذلك. لماذا؟ لأنه كما نقول تذكرون شروط يخالف مقتضى العقد، هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد الخلع إيش؟ خلاص أن الزوجة بينونة بينونة صغرى تفارق، فكيف الآن تقول لها برج بشرط الرجعة؟ طيب قال المؤلف وإن خلعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. قال فسختك بلا عوض مجانا، فنقول هذا خلع باطل، لأن الفسخ ورد بالشرع فيما افتدت به بعوض، لكن يملك الطلاق، لو بغى الطلاق يملك الطلاق. طيب لو قال خلعتك وبدون فلوس لغو، لا إن قال طلقتك خلاص يقع طلاقا، خلعتك وما في عوض لغو، هذه ستأتي إن شاء الله إذا كان مجهول، لكن هو قال لا بغير عوض. أو بمحرم، قال بمغصوب أو على حر أو خمر ونحو ذلك، فيقول هذا لا يمكن معاوضة عنه لأن ليس قيمة فلا يصح. ثم قال وفي يقع الطلاق رجعيا، هذه مرت معنا، وما صح مهر، هذا ضابط، وش اللي يصح به أن يكون، وش اللي يصح الخلع به، يعني ما هو العوض، ما هو الشيء؟ قال الضابط كل ما صح مهرا صح الخلع به. ونرجع إلى الدرس قبل أسبوعين، الصداق كل ما كان مالا صح أن يكون صداقا، سواء كان عينيا كمبلغ 20,000 أو 30,000 أو منفعة، أعطوني منفعة قلت بشتغل لك فترة، بشتغل في محلك في شركتك. طيب لو قلت سليمان ببحث لك بحث الماجستير خاصة لك، شو رأيك؟ هو يصح من حيث المنفعة، لكن قد لا يصح من جهة أنها تشتغل في البحث ويصير باسمك البحث يعني. قال المؤلف ويكره بأكثر مما أعطاها. هذه مسألة ذكرها مؤلف، لو كان المهر 40,000 فقال يعني كأنه يعني كان بينهم تفاهم، قال ما أطلق أو ما فرق كله بعوض، أنا خسران عليك، قال تبشر أبعطيك 70,000 بس فارقني، فهل يصح ولا ما يصح؟ ويصح، لأن الآية عامة فيما افتدت به، لكن المؤلف نبه على أنه هذا يكره، يكره أن يكون بأكثر من ذلك. طيب لماذا قال الحنابلة يكره؟ قالوا الحديث اللي مر معنا حديث ثابت، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وفي رواية جاء في السنن ولا يزداد، إن ما تأخذ زيادة على ذلك. قال المؤلف وإن خالعت حامل بنفقة عدتها، لما ذكر المؤلف بما يصح الخلع من العوض ذكر في أشياء قد تكون مجهولة أو تؤول إلى العلم، يعني غير كما نقول معلومة بالدقة. مثال إن خالعت حامل بنفقتها، أظن صورة المسألة واضحة، لو جت المرأة وهي في حالة الحمل قالت أبيك تفارقني، ممكن صار جاه وحم، يجي الحريم أحيانا توحم حتى زوجها. طيب فقالت أبيك تفارقني، فكان بينها تفاهم، قالت خاص أنا أتنازل عن النفقة، وتعرفون الأصل أن الزوج يجب عليه النفقة على الحامل وينفقوا عليه حتى يضعن حملهن، قالت خاص أنا أني إخلعني طيب بنفقتي فترة الحمل. طيب ما ندري كم النفقة بالدقة، لكن يؤول العلم غالبا ومعروف في عرف الناس، فنقول يصح. قال المؤلف كذلك ويصح المجهول، ويصح بالمجهول، يعني خلعتك على ما تسوى، مثلا ما في جيبي، ما في بيتنا من مال، طيب كلام عام يعني فيصح. وكذلك من الصور قال فإن خلعته على حمل شجرتها، عند شجرة تقول على حمل شجرتي، نخلتي ما تدري متى تحمل كثير قليل، هذا مجهول. أو أمتها، على حمل أمتها، أو ما في يدها، أو ما في بوكها، أو ما في شنطتها من دراهم ومتاع، أو على عبد مجهول، يقول يصح. لماذا الحنابلة الآن لما جاء تذكرون باب المعوضات شددوا فيه، في باب الإجارة شددوا فيه، قالوا ما يصح إلا معرفة المبيع، معرفة الأجرة. لكن لما جاء الخلع قالوا يصح بالمجهول، لأنهم يتسامحون فيش في الإسقاط، قالوا هذا إسقاط، فالإسقاط قالوا يتساهل فيه بالجهالة. ومثل الوصية، تذكرون الوصية مر معنا أن الحنابلة يقول تصح الوصية بالمجهول، يعني يوصي بشيء من ماله مجهول فيصح عندهم. وكذلك الراجح عند الحنابلة في رواية أنه يصح الهبة بالمجهول. أقول يا عبد الله أهبك ما في حساب البنك، وأنا ما أدري كم، وأنت ما تدري كم، ما في بوكي يصح؟ طيب مشهور عند الحنابلة لا يصح، نص عليه في الزاد والروض، لكن رواية أخرى أنه يصح. عندنا قاعدة وهذه ذكرها المالكية، اشترط هذا القول عند المالكية، قالوا أن الغرر والجهالة في عقود التبرعات ويتسامح فيه، خلافا لعقود المعوضات. عقود المعوضات الأصل فيها التشدد، الأصل فيها عدم التسامح. أما عقود التبرعات مثل الهبة الوصية، طيب قالوا الخلع ترى عقد تبرع بالنسبة للمرأة، قالوا هي تبرع، هي ما بتبرع ترى، هي قالوا أشبه بالتبرع، فقالوا يتسامح فيه بالجهالة. طيب وش أعطيها؟ طيب أهو إيش تعطيني الآن؟ الآن قالت أعطيك ما في بوكي، قال خلاص أقل مسمى. قال فإن قال طيب لو صار ما في فلوس يأخذ بوك كلها، يمكن بوك ماركة ويسوى أكثر، ها؟ طيب قال طيب لو ما في حمل، لو ما عدم الحمل أو المتاع والعبد، لو ما في حمل، ما حملت شجرته ولا حملت أمته، قال أقل مسمى. طيب فما يصدق عليه أنه عبد، ما يصدق عليه أنه ثمر شجرة، ثمر نخل. طيب ما عدم الدراهم، قال 3 دراهم، قالوا هذا أقل إيش؟ أقل جمع 3. تفضل. فصل. فصل في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض أو تنجيزه به. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت اخلعني على 1000 أو 1000 أو لك 1000 ففعل، بانت واستحقها. وطلقني 1 بـ1000 فطلقها 3 استحقها، وعكسه بعكسه إلا في 1 بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. هنا ذكر المؤلف تعليق الطلاق بالعوض وكذلك تعليق الخلع بالعوض. المؤلف ذكر تعرفه من طريقة الحنابلة، قد يكون صور وكذلك مثل الفقهاء صور دقيقة جدا وما قليلة حتى تحصل، لكن بعضها تنشيط للذهن فيما لو حصلت. قال وإذا قال الزوج لزوجته إن أعطيتيني 1000 فأنت طالق، أو قال الزوج لأجنبي، جاء لوالدها واتصل عليه والدها، قال ترى بنتي لها كم شهر عندنا بالبيت وأنت يبدو أنك ما تعطيها حقوقها، وترى بنتي متضررة من هذا، قال طيب أنا خسران عليها، تعطيني 10,000 ريال أبشر بطلقها. فعلق الطلاق على دفع العوض، فيقول طلقت بعطيته. فإيش طلقت بعطيته؟ أي لو دفع له المال هذا طلقت، يعني كأن هذا الطلاق كما سيأتينا معلق بشرط. فإذا حصل هذا الشرط أنه مثل والدها حول له في البنك 10,000 ريال، خلاص حصل الطلاق. فهنا ربط الخلع والطلاق بصفة فوقعت. قال وإن تراخى، حتى وإن كان هذا الإعطاء بعد أيام أو أشهر من قوله هذه الكلمة. ثم ذكر المؤلف وإن قالت إخلاني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها. يعني الآن قال قالت إخلاني على ألف، قبل قليل الزوج يقول زوجته، لا الآن هي تقول تقول إيش رأيك إخلاني وأعطيك ألف أو لك ألف، فهنا ما صدق خبر فعل، قال خلعتك. قال المؤلف هنا بانت كما ذكرنا أن الخلع بينونة كلام الحنابلة بينونة صورة، قال فاستحقها، أي استحق العوض، مع أنه ما قال أعطيني فلوس، قالوا السؤال كان معادي في الجواب، وما قال ما دامني فعلت، لو قال فعلت أو حصل تم أوكي، طيب لو كان السؤال كان معادي في الجواب، فكأنه قال خلعتك على هذه الألف. طيب إن قالت له طلقني واحدة ولك ألف، ما صدق خبر، شو قال؟ ضربه بالثلاث، قال أنت طالق ثلاثا. وسيأتينا الموضوع خلاف قوي جدا بين ابن تيمية والجمهور على قضية التطليق الثلاث جمعه بدفعة واحدة بين في لفظ أو في ألفاظ، لكن نمشي على كلام الحنابلة وضابطهم. قالوا شو الحكم؟ قالوا يستحق الألف لأنه طلق وزيادة بعد، فهو قال طلقني ولك ألف أو قال طلقني واحد ولك ألف، فهو طلقها واحد وأكثر بعد يستحق الألف. طيب قال وعكسه بعكسه، كيف صرت عكسه بعكسه؟ طلقني ثلاث ولك ألف، قال أعطاه وحيدة بس، قال طلقتك واحدة، شو الحكم؟ قال لا يحصل له العوض، قال أنا لم يجبها للشيء الذي ذكرته، قالت طلقني ثلاث وأعطيك ألف. طيب فهنا عند الحنابلة شو يصير؟ طلاق، هذا بلف الطلاق وليس له مال، راحت عليه كطلاق وما له فلوس، نعم بينونة. وسبق قلنا أن في المسألة هذه كلها أن خلع فسخ. قال مولف إلا في واحدة بقيت، هذه مسألة دقيقة، كيف؟ لو كان هو مطلقها قبل طلقتين ثم قال طلقني ثلاثا ولك ألف، فقال أنت طالق واحدة، شو رأيكم؟ خلاص تستحق، ليش تستحق؟ لأنه ما يقدر أصلا، لما له فرصة واحدة، الرصيد انتهى الآن، باقي عنده بس طلقة واحدة، ها؟ فالشارع أعطاه ثلاث فرص، قد انتهت فرصتان، باقي عنده فرصة، فلما قال أنت طالق واحدة، قد طلقها ثلاثة حقيقة. ثم ذكر المؤلف وليس للأبي خلع أو خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. الآن ذكر المؤلف صورة في الأب، لو الأب زوج ابنه الصغير اللي عمره 10 سنوات في ابتدائي، فهل له أن يخالع من باب أنت ومالك لأبيك؟ تعرفون أنت ومالك لأبيك؟ يقول المؤلف لا. قالوا عندنا قاعدة عامة في الطلاق سيأتي، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق من يملكه؟ الزوج فقط، وهذا ليس زوجا. قال ولا خلع ابنته بشيء من مالها، كذلك إذا كان ابنته متزوجة، طيب ما يملك كذلك يقول لزوجها بعطيك 20,000 ريال وخالعها؟ طيب مسألة، وهذه مسألة ظاهرة جدا، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. الآن لو الزوجة كانت قد أعطت زوجها مبالغ ديون، مثل الزوج كعادة بعض النساء تسدد زوجها يبني بيت مثلا وأخذ منها 100,000 ريال، ثم بعد فترة قالت أبيك تخلعني بعطيك 20,000 ريال، فخلعها. طب أول 100,000 الدين خاص، الدين باقي ثابت، لا ما يحل الحسب وقته، لو كان مثلا مؤجل مؤجل، كأنها أقرضت أي شخص آخر غير زوجها. لكن وش رأيكم طيب تطبيقا وشوف فهمكم له؟ طيب لو قالت، لو هو استغل الفرصة ماذا فيها خلع في ديون سابقة، وش قال لها؟ إيه وخالعك بشرط طيح الديون كلها السابقة، ما يلزمني شيء، قالت أبشر، وش رأيكم يصح وما يصح؟ يصح، لأن قلنا أنه يصح الخلع بما يصح مهرا، وهذا مال فيصح. طب قد يكون واحد مجهول، طيب ما أدري كم بالضبط كم الدين، حتى وكان مجهول لأنه يصح الخلع بالمجهول. قال وإن علق طلاقة بصفة ثم بانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. وهذه كذلك حالة دقيقة ذكرها مؤلف. صورة المسألة، قال امرأتي مثلا لو رحت إلى السوق فأنت طالق، وصار ثم خلعها بعد فترة، ما راحت السوقي خلعها، قالت أبيك تخلعني وأعطيك 10,000 ريال، خلعها ثم أعطاها أعطته 10,000 ريال، بعد فترة تزوجها، هو نفسه تزوجها، واضح؟ يحق له يتزوجها ولا ما يحق؟ يحق له يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد ورضا، بينهم أولاد بينهم عشرة عمر، فرغب أن الآن يتزوجها فتزوجها. طيب لو راحت للسوق الحين، هو قايل لها في الزوج الأول تذكرون قبل سنين إن رحت للسوق فأنت طالق، طيب لو راحت للسوق هل نذكر السالفة ذيك ولا خلاص كما يقال نسوي ديليت حذف للتاريخ السابق، يعني خلاص التاريخ جديد الآن حياة جديدة ونفتح كما صفحة جديدة؟ لا، المؤلف نص على إيش؟ إنه باقية، لو ذهبت وخالفت ما اشترطت عليه أو كانت فعلت ما علق على الطلاق يقع الطلاق. فيقول إذا فعلته في النكاح الثاني فالجمهور ومن حلبها اليمين تعود فالطلاق يقع، وكان طبعا خلاف للشافعي وغيره. أعتقد هذا أهم ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. إذا كان فيه سؤال أو إشكال إيه؟ تفضل. أحسنت، قصدك إذا جاء طرف أجنبي ولد خالتها عندهم أمها قالت والله بنتي جالسة وكذا لكن ما نقدر ندفع يبغى له 30,000، فقال بدفعها للزوج بشرط الزواج. إلى هذا إشكال، هذا محرم. نعم، هذا تخبيب، يعني تخبيب بين الزوج وزوجته، ولو تزوج بعد ذلك وتبين أنه كان هو يعني لأجل ذلك فلا فيحرم ولا يصح. هي تريد الخلع ولكن لا تستطيع كذلك، لأنه هذا فتح كما قال والمحصنات النساء، هذه محصنة ما دامها الآن في عصمة زوج فلا يحق لأحد حتى في العدة أن يخطبها. في العدة فقط يصح أن تخطب تعريضا لا تصريحا، فكان هذا يهدم البيوت لو أتيح لكل امرأة أن يعني أن ترتب مع أحد يتزوجها بعد ذلك، فهذا لا شك أنه يفسد البيوت. الشريعة منعت من هذا التخبيب بين الرجل وزوجته. سمي يوسف إيه؟ أن يخالع، عندنا الطلاق كما سيأتي صريح أو كنائي. الصريح يقول طلقتك ب1,000 ريال، قالت طلقني وعطيك 10,000 ريال، قال طلقتك ب10,000 ريال، هذا لفظ صريح، فهم يرون أنه طلق رجعي يكون بينه وبين صور. أما إذا كانت كنائي، عندنا الصورة الثانية كنائي، فإذا قال أبنتك فارقي روحي لهلك وعطيني 10,000 ريال، هذه كنائي، فإن قصد الطلاق يقع طلاقا. الحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف إن خالعها بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، هي التي تطالب، لكن الرجل هو الذي يملك العصمة، هو الذي يملك. إن لو المرأة تقول بيدها كما قال صباح ومساء مع أذكار الصباح والمساء خالعني ب10,000، ما يقع خلعها إلا أن يقول الزوج ذلك. طيب فإذا قال الزوج خالعتك بما اتفقنا عليه أو ما قلت لي ب10,000 20,000، فهنا يقع خلعا فسخا. في ثلاث صور، أن يكون بلفظ صريح الطلاق كنائي، بلفظ الخلع والفداء ونحو ذلك. إن كان بلفظ صريح الطلاق فعند الحنابلة يقع طلاقا، إن كان بكناية الطلاق مع نيته يقع طلاقا، هذا عند الحنابلة. إذا هذه المجموعة عندهم يقع طلاقا. أما إذا كان بلفظ الخلع والفداء والفسخ وفداء ما يقع طلاقا، إنما يقع فسخا خلعا. أكيد هو لن يقول ذلك إلا إذا وافق على. إذا تعنت يصير فسخ مثلا عند الحاكم، قصدك تعنت الثمن بمعنى أن أغلى الثمن، يعني قال في 20,000 قال ما أعرف 20,000 أقل شيء 100,000، فهل مثل هذه تتحول إلى فسخ عند الحاكم مثلا؟ إذا كان استاءت الأمور بينهم وطلبوا الفسخ إلى الحاكم، لكن الأصل في مثل هذا أن تبقى زوجته في عصمته ما دام أنه رفض أن يدفع، رفض لا يطلق ولا يخلع. سمسمة أحسنت، العوض ثابت له، لكن وش الأثر؟ ماذا يترتب عليه؟ نجعله خلوعا ولا فسخاً؟ طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.